طلي طلي علينا قمرة باسم الله عليها نور يحفظها الله جمال الكون بعينا جعل الفرحة في سنينا ودروب ورد وعنبار كيف ما تضوي المدينة وانت حسنك تمحور